حصريا على موقع دي جي كيمو. خش يا عمينا خش في حضننا حبايبنا الليلة دي متجمعين هنا. خش وهتجيبك الفرحة ولا تسيبك رايقين ومزاجنا عالي قررنا من هنا. الليلة شه يا صاح ولا حد ناقصنا كاملين حبايبنا وناسنا سمعنا بقى ورقصنا. الليلة شه يا صاح ولا حد ناقصنا كاملين حبايبنا وناسنا سمعنا بقى ورقصنا. الليلة شه يا صاح حصرياً على موقع DJKIMO.com.